السيد الشيخ محمد محمود عمار. وجعلت الذكر رفعة لمن يذكرونك فقلت يا ربنا اذكروني أذكركم فقلت يا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نحمدك اللهم جعلتنا من أمة حبيبك الذي هاجر في سبيل إعلاء كلمتك وتثبيت نشر دعوتك فقلت له في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الذاكرين الشاكرين المحبين والمحبوبين لسيد ولد آدم أجمعين اذكروا الله الحب في الله نور يشرح الصدر الحب في الله نور والحب في الله سر يرفع القدر الحب في الله نور نور نور الحب في الله الحب في الله نور يشرح الصدر والحب في الله سر يرفع بالفكر نشهد نور الله قد ظهر بالذكر أشهد نور الله ظهر والمصطفى خير خلق الله قد حضر بالذكر نشهد نور الله قد ظهر والمصطفى خير خلق الله قد حضر يسقي النفوس طهورا من ذا رسول الله مقامك مقامك مقامك يا حبيبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه فتسعدوا بصلاته حبيبي يا رسول الله مقامك فوق صدر الرسل طر فوق صدر الرسل طر مقامك مقامك